والله ما في صح محمود أعبد أيها الجاهلون ثم نفخ فيه أخرى

ثم هم بارزون. لله الواحد القهار كلنا حنصلي مع الشيخ وكلنا حبايب الشيخ. الدعوة ده